بعنوان ليس بأمانيكم. قلت كنا نتمنى حقيقة أن ييسر الله جل جلاله بعد حالة التغيير الشكلي التي جرت في الأمة في أنحائها بعد هذه الأحداث في عدة دول أن يستقر الأمر، وقد بدا لأول وهلة أنه يتجه جهة الإسلام وتحكيم الشريعة، يعني في تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها وفي مصر. كنا نتمنى أن تتجه الأمور إلى تحكيم الشريعة، وقد بدا الحلم وكأنه على وشك أن يتحقق. وفجأة رأينا الأحداث عجيبة، وأنا عادة لا أصدق التهويل الإعلامي، هذا ربينا عليه منذ صغرنا أن الإعلام ساحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن من البيان لسحرا. سحر، السحر اللي هو إيه؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم، بيغير الحقائق، يلبس الصدق ثوب الكذب ويلبس الكذب ثوب الصدق. ده واقع معترف به على جميع المستويات. الشاهد إيه؟ إن الإعلام يجعلك الآن تصاب بالإحباط في وضع ليبيا اللي عمالها أو توشك أو تريد أن تتفتت، وضع العراق اللي خلاص ضاعت ولم يعد للتمكين ورود فيها، وإنما ما بين الشيعة وما بين التفتت أيضا هناك في تونس، وتقرأ أو تسمع أو ترى كلمة لأحد قوادم نحن لن نطبق الشريعة، كلمة كده واضحة صريحة، فيديو إنك أنت تنظر، وهكذا. وفي مصر ونحن على وشك أن نرى الحلم يكاد يتحقق، إذا به مرة أخرى يتفلت من شخص. يعني أنا بقول لما أيدنا ودعمنا ورشحنا الشيخ حازم أبو إسماعيل، ليس لشخصه فقط، ليس وإنما لأن الرجل تكلمها صريحة قاطعة ولم يقلها أحد مثله، كلمة أن الشريعة واجبة التطبيق على الفور، لا بالتدرج ولا بالتخصيط ولا بالقطاع ولا على الفور، عقيدة ومعتقد. ولئن كان قد حرم الرجل، أنا بقول ابتداء الآن أن الشيخ حازم أبو إسماعيل ربنا يكرمه ويحفظه ويعافيه، عندي صادق، لم أجرب عليه كذبا قط، وهو صادق، وعندي يقين بهذا، وهذا اليقين كما قلت لا أنتقل عنه إلا بيقين مثله، وهذا حسن الظن في الرجل، وهذا ما عهدت عليه، أنا صاحبته وعرفته وخبرته عن قرب، الرجل صادق لا يكذب. دي الأولى. الثانية أن هذا الرجل قيده الله جل جلاله ليروج لقضية تحكيم الشريعة ترويج لم يحدث لها من قبل. على مدار السنة بهر العلمانيين وأسكتهم وألزمهم الحجة، ناقش الجميع وعلى جميع القنوات واللقاءات والمناظرات الكل سلم، وهذه قضية خدم بها الشريعة كما لم تخدم في الستة عقود الماضية، خدمها خدمة فعلية، خدمة حقيقية. ودي الحقيقة التي يجب أن نعترف بها، أن هذا الرجل خدم قضية تحكيم الشريعة فعلا، بالترويج لتحكيم الشريعة، بالمناظرة على تحكيم الشريعة، كان موفقا ومسددا في لسانه وآخذا بالألباب، ولذلك كتب الله عز وجل له قبولا عجيبا. الشاهد إيه؟ بعد أن كان الحلم أدنى إلى أيدينا من اللقمة إلى الفم، فوجئنا طار الحلم. وبقينا نبص حوالينا زي ما قلت لك كده، تونس بتعلن ايه وليبيا بيحصل ايه وسوريا اللهم فرج عنهم واحمي دماء المسلمين يا حي يا قيوم وانصر المظلومين يا رب العالمين، واحنا في مصر الدنيا راح على فين. يفاجأ الانسان كده ايه ده، وبعدين وهنا اريد ان اقول ان في مثل هذه الحالة النجاة من الإحباط واليأس والخروج من حالة الحزن والألم والكآبة حلها الوحيد الذل لله. إن احنا نعمل كده ونقول آمنا بالله، إن احنا ننكسر ونذل ونرضى بقضاء الله ونعود باللائمة على أنفسنا. فرق بين الأمنية والاستحقاق، أن تتمنى أو أن تستحق. قال سبحانه ليس بأمانيكم، الموضوع مش بالأماني ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، مش بالأماني. هناك فرق شاسع بين حجمنا الحقيقي واللي نستاهله وبين اللي احنا بنشتهيه وبنتمناه، فرق كتير. قلت لك انت تستاهل ان ربنا يحبك، تنفع تصلح أن تكون من الصالحين الذين هم آنية الرب في الأرض، أنت تنفع، أنت بتتمنى. عشان كده ربنا قال للناس اللي أهل السور وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. الشاهد أن المطلب المخرج النهاردة، وده لنفسي ولكل المسلمين، وأنا قلت النهاردة في خطبة الجمعة دي إن لابد من التغيير. التغيير على ثلاث مستويات. أولا المستوى الشخصي، إن كل واحد مننا كشخص يبحث في نفسه ماذا يجب أن يتغير فيه ويبدأ يضع منهجا لتغيير نفسه. للأسف الشديد قلت إن الأحداث الفائتة على مدار السنة وربع الفاتو أفرزت مجموعة من الأفكار، حصل تغير فكري، تغير فكري في إن اللي عايز حاجة يطولها بدراعه مش بطريقة شرعية، إن اللي عايز حاجة يعمل مظاهرة، اللي عايز حاجة يعمل اعتصام، اللي عايز حاجة ده تغير في فكر الأمة نفسه حصل. محتاجين نغير الفكر ده مرة تاني إلى قضية اسمها قضية الشريعة، إن اللي له طلب في طريقة شرعية لتحصيل هذا المطلب، إن الكل يرجع مرة أخرى إلى هذا الدين وإلى هذا الإسلام وإلى أحكام هذه الشريعة، ولا يكون القضية تغيير هذا الفكر إلى هذا الفكر الدخيل علينا. تغيرت الأخلاقيات والطباع وأهمل الأكابر وذوي الخبرة، وصارت الدولة للشباب وكلمة الشباب وروج لقضية الشباب وقدرة الشباب وعمله إلى آخره. في حاجات في نفس الشخص كل منا تحتاج أن تتغير على المستوى الشخصي. قلت في ألف للذنوب والمعاصي ميعت قضايا كانت من الأصول الثوابت التي لا تقبل المس، زي قضية الولاء والبراء، وتحب مين وتكره مين ومين ومين إيد واحدة. ميعت هذه القضايا وفتتت وذهبت فيها رونق الشريعة وأصول الإسلام، أصول الدين. يعني قضية الاختلاط والتعامل مع المرأة ورؤية المتبرجة والنظر إليها والخطاب معاها والحوار معاها والقعدة معاها والثناء عليها ضيع خطورة قضية الاختلاط والتعامل مع المرأة. ضوابطه الشرعية ضاعت تاهت في وسط بقى الحوارات والتعاملات والمولد اللي الناس عايشة فيه، والصغيرين اللي بقى المتحدث الرسمي والمتحدث المتكلم اللي مش عارف ايه والمذيع الفلاني وال ضاعت قضية حكم الشريعة في التعامل مع المرأة. ايه ضوابطه وايه لما ترى المنكر تنكره ازاي؟ ضاع الامر ده وتاه من بين ايدينا وامور كتيرة. لذلك بنقول ان الاستهانة بالذنوب النهاردة الكبائر، يعني واحد يغلط ويروح يعمل عملية تجميل وعملية التجميل دي من الكبائر، تغيير خلق الله جل جلاله، ومع ذلك بمنتهى بقى البجاحة الأمور عظيمة هانت في عيون الأمة، هانت بسبب التعاملات في خلال السنة وربع اللي فاتوا اللي ضاعت فيهم مبادئ وأصول وثوابت وقيم هذا الدين العظيم. محتاجين وقفة علشان نستدرك، وإلا قال ربنا جل جلاله إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. قانون. قال ربنا جل جلاله وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قانون. قال ربنا جل جلاله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. قانون. قال ربنا جل جلاله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قانون. قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قانون. قوانين. ده مش كلامي، ده كل دي آيات كلام ربنا. فلذلك تجين وقفة للتغيير على المستوى الشخصي، وقفة للتغيير على مستوى البيئة. المرء ابن بيئته. ايه البيئة اللي انت عايش فيها؟ الجو اللي انت عايش فيه. للأسف الشديد زي ما قلت النهاردة ان السبيل ان توجد فئة تنادي الناس كما نادى النبي صلى الله عليه وسلم الناس في غزوة احد وفي غزوة حنين، هلموا الي يا قوم الى اين ايها الناس؟ قلت هلموا الى المساجد التي هجرتموها ونزلتم الميادين، هلموا الى المصاحف التي تركتموها وأقبلتم على الجرائد والنت، هلموا إلى المحاريب، هلموا إلى الدعاء، هلموا إلى الصلاة، هلموا إلى ذكر الله. احتاج الأمة كلها ترجع تاني على مستوى البيئة المحيطة، ثم على مستوى الأمة الكبير محتاجين توبة أمة. النقطة الأولى اللي أنا عايز أقوله ده اللي أنا أقوله واحد نمرة واحد وده الأهم والأخطر، الذل. أن يرى ربنا منا ذلا بعد نفخة الغرور التي أصابت الأمة بتسمية الربيع العربي والثورات والكلام ده. أن يرى ربنا منا ذلا. قال الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأنتم أذلة بيقولوا عليها جملة حالية، حال كونكم أذلة. هذا الذل والانكسار والخضوع، الذل لقدر الله. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها. إذا حصلت في قلبك هذه الحالة من الذل، ودايما أقول إذا تم للعبد هذا الذل. وخلي بالك يا عمي من النقطة دي، يا عمي خلي بالك من النقطة دي، أن العبد قد يحصل له حال حال مع الله، بداية حال مع الله. هذه البداية يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يديله يدوقه حتة أنس، أنس بالله، حتة سكينة تفيض على قلبه وخاطره. إذا الإنسان حين يمده الله بهذا المدد من عنده فرح به واغتر وانتفخ وانتفش، سرعان ما يسلب منه. إذا نسبه الإنسان إلى نفسه واغتر به وظن أنه حاله الذي صنعه بيده، نزعه الله منه ورده إلى أصله ليعرف قيمته. زي ما قال ابن القيم بقى، يصفع على قفاه ويلقى عن الطريق. أنت مفكر نفسك إيه؟ أما الآخر إذا أعطاه الله عز وجل مبادئ هذه الهبة، إن ربنا سبحانه وتعالى إداله حتة أنس، في حاجة اسمها مقتبل الحال، مدخل مبادئ هذا الحال، يعني نقول عليها إيه، بروق، لوامع هذا الحال في البداية، إذا انكسر لها واعترف بالنعمة أتم الله عليه النعمة. عشان كده لما بقول إذا تم هذا الذل للعبد، تم يعني إيه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى اداله بداية الذل، فأم هو ذل وخضع وانكسر وفهم ربنا يتمم له ده. دي قوانين برضو، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ربنا قال أوليس الله بأعلم بالشاكرين. دي قوانين، دي سنن ربانية، ينبغي ان احنا عايزين نركز بقى في مرة على سرد هذه السنن الربانية وكيف نتعامل معها. لازم تبقى عارف كده، اذا تم هذا الذل، لو الانسان بقى في رؤية الاحداث دي، فأم قال يا رب أنت مالك الملك، وأنت يا رب القادر على الخلق، وأنت يا رب الذي تجري الأقدار، فانكسر وانحنى وذل وخضع واستسلم وبان عليه الذل، يتم له العلم بأن فضل ربه سبق له ابتداء قبل أن يخلقه، مع علم بالله بتقصيره، وأن الله تعالى لم يمنحه علمه، لم يمنعه علمه بتقصير عبده أن يقدر له الفضل والإحسان فيزداد بذلك ذلا. يعني إيه؟ يعني شوف بقى، لو أنا ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، بديك جنيه تقوم تشتمني، أقوم أديك 10 جنيه، تقوم تشوح لي، أقوم أديك 100 جنيه، تقوم تكشر في وشي، أقوم أديك 1000 جنيه، تقوم تديني ظهرك، أقوم أديك 1,000,000 جنيه. أهو ده حال ربنا ولله المثل الأعلى مع عبده، حال ربنا مع عبده. وربنا جل جلاله يعلم علمه كاشف أزلا أبدا، فربنا يعلم عبده ده هيعمل إيه وهيعمل إيه قبل ربنا ما يديه، ومع ذلك يعطيه. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ربنا هينجيك وهو يعلم انك انه بعد ما ينجيك هتشرك. فاذا علم العبد ذلك، يعني اذا عرفت ان ربنا بيعطيك على ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك على عيوبك، يعطيك رغم آفاتك جل جلاله، يعطيك ويمدك وأنت ما زلت في لهوك وغفلتك، ده يخليك تقول يا رب حتى وأنا وحش برضو بتكرمني، يا رب حتى وأنا بعيد برضو بتلطف بي وتصرف عني، يخلي الإنسان ينكسر أكتر. فإذا شاهد العبد ذلك اشتد فرحه بربه. شفت إزاي بقى؟ إن المشكلة الكبيرة، اسمحوا لي اتفضلوا معنا، إن الإنسان لما يبقى مكتئب وحزين ومحبط وخايف ومرعوب ومتألم وحاسس إن البشر بيحاربوا شريعة ربنا صراحة ومش عارف يعمل ايه، لما ينكسر بقى ويذل وزي ما قلت لكم كده نقول يا رب انت مالك الملك وبيدك وحدك الخلق والامر، امنت بالله، ثم يرى مع هذا الذل مزيد من الاكرام والانعام واللطف، يوم يزداد كمان ذل، حين يتم له الذل ينزل الله في قلبه فرحة خاصة. فإذا شاهد العبد بذلك اشتد سروره وفرحه بربه، الفرح بالله. احنا قلنا الرضا عن الله والرضا لله والرضا بالله، أن يكون الله هو قرة عيني، فيبقى فرحان بربنا بس، مش فرحان بإنه اداله إيه أو صرف عنه إيه أو عنده إيه أو بقى في إيده إيه، وإنما فرحان بربنا بس. الفرح بربنا جل جلاله، قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. فضله، قل بفضل الله وبرحمته، فضله الإسلام والإيمان، ورحمته العلم والقرآن. هو يحب جل جلاله من عبده أن يفرح بذلك ويسر به، بل يحب من عبده أن يفرح بالحسنة إذا عملها وأن يحزن من السيئة. الفرح، في فرق بين فرح الغرور والعجب وفرح بالله. مش فرحان بالحسنة اللي اتعملت أو فرحان بإنه عمل، ده هو فرحان إن ربنا الكريم يسر له دي ووفقه ليها وأعانه عليها. لذلك من أعظم مقامات الدين الفرح بالله، السرور بالله. الفرح بالله غير الفرح بالنعمة. خلي بالك بعض الناس بيبقى فرحان إن ربنا اداله، الفرح بالنعمة قد ينسيه المنعم، قد ينسيه المنعم، لكن الفرح بالله شيء آخر. ولذلك أحيانا حين يغيب الإنسان بالنعمة عن المنعم يسترد الله ما وهب عزة وحكمة، وربما كان رحمة بهذا العبد، إذ لو استمر على انشغاله بالنعمة وفرحه بالنعمة وغيابه في النعمة عن المنعم يطغى بالنعمة. لذلك بنقول إيه؟ لابد أن يصحب الفرح بالله حذر المكر. إذا لم يصحب الفرح الحذر، أصل إيه؟ الأمور قد تلتبس على السائر، يعني قد أجمع السالكون إلى الله، أهل السير إلى الله، على أن الإنسان قد تلتبس عليه الأمور ويغتر بحال ليس له. مشكلة كبيرة في إيه؟ كان بيعمل لي شاي، فبقول له يعني إيه؟ ما تحطش السكر دلوقتي. قال لي ليه؟ قلت له أنت بتفهم في الشاي؟ قال لي لا. قلت له خلاص تسمع الكلام، هي دي، أنت بتفهم في الأحوال؟ قلت لك قبل كده في فرق بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. أنت دقت ما دقتش؟ طب تفرق إزاي؟ ما هو مش هيقدر يفرق غير اللي إيه؟ غير اللي ذاق. فنفس الشيء لما بنقول دلوقتي الفرح بالله والفرح بالنعمة، مش هتعرف تفرق بينهم غير لما تكون دقت أصلاً الفرح بالله. قد تلتبس عليك الأمور، الذل لله واليأس. ما أحيانا الإنسان ييأس كده من الأسباب فيفكر إن هو خاضع وذليل لله، هو مش ذليل لله، ده هو لما يأس من الأسباب وما جابتش معاه نتيجة، ف زي اللي بيقول أنا صابر. طب أنا هعمل إيه؟ يعني أخبط دماغي في الحيطة؟ أنا ماليش عندي حاجة غير أما أصبر. ده فرق بينه وبين الصبر لله. لكن قد تلتبس هذه الأمور على السائر إلى الله عز وجل. فلذلك بنقول إيه؟ إن الفرح بالله لو لم يكتنفه الحذر من المكر فإنه يؤدي إلى الطغيان. افهمني، الفرح بالله جل جلاله قد يكون أعطاك هذه اللمحة استدراج لينظر كيف تعملون. لما ربنا سبحانه وتعالى أعطانا فرصة بإزاحة الظالم والتمكين للدعوة، اتفتحت أبواب الدعوة لينظر كيف تعملون. لما نظر ربنا كيف تعملون، لأ الدعوة اتقلبت سياسة. جل جلاله لما ربنا جل جلاله لينظر كيف تعملون، لأ الانشغال عنه بالتمكين نفسه. فيبقى كان الفتح الأولاني إيه؟ مجرد استدراج لينظر كيف تعملون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لما ربنا جل جلاله نظر لينظر كيف تعملون، الفرح ده بأن ربنا جل جلاله نقل الأمة خطوة إلى الأمام. الأمة في كل الدول اللي حصلت فيها هذه التغيرات رد الفعل عند الأمة إيه؟ مش فرح بالله، فرح بأنفسهم. ما كانش فيه حذر المكر. الحذر ده أن يغيب عن الله وأن يغيب عن شهود أوليته سبحانه في ذلك ومنه وفضله، وأنه محض منا، وأنه به وحده سبحانه ومنه وحده سبحانه، فيغيب عن شهود نفسه بشهود منة الله عليه. قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. من نعمة؟ أي نعمة؟ قال سبحانه قل إن الأمر كله لله. قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولكن رحمة من ربي. وقال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عد بقى كل ده إن أنت مالكش حاجة ولا تقدر تعمل حاجة ولا بإيدك حاجة، كله من الله. فيغيبه شهود ذلك ويحيله على معرفة الله في كسبه وطلبه فيكشف له عن نفسه الفقيرة بالذات ويرى نعمة الغني جل جلاله بالذات، فيحجبه عن الحوالة على المليء الوفي الذي له الغنى التام كله بالذات، فيحذر أسباب المكر. ربنا سبحانه وتعالى قال أنه أن بعض خلقه إذا أنعم عليه قال: إذا لهم مكر في آياتنا، إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أعظم مكرا. وإذا إيه؟ وإذا أذقنا الناس وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أعظم مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. سبحان الله، اسمع الآيات دي، وزي ما قلت لك كده الآيات دي أصول وقواعد راسخة، أصول وسنن لا تتحول ولا تتغير، أصول وسنن تسير عليها الحياة وانت مش دريان. إذا لهم مكر في آياته، لذلك احنا بنقول دايما ان صفة المكر هذه مرتبطة من الصفات الحسنى لله جل جلاله، ولكن مكر الله بالماكر، مكر الله جل جلاله بالماكر. لو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ فلا ينبغي أن يفارقه هذا الحذر، وقد خافه خيار خلق الله. قال شعيب عليه السلام، قال ربنا جل جلاله حاكيا عن سيدنا شعيب عليه السلام لما قال له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هي دي القضية، في إيه؟ إن لما يقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ربنا شيئا. سبحان الله، فرد الأمر إلى مشيئة الله. شوف سيدنا شعيب قال لهم لا يمكن نرجع لملتكم، وبعدين خاف من المكر فقال إلا أن يشاء الله شيئا، إلا أن يشاء ربنا شيئا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. سيدنا عايزين نفهم بس قضية حذر المكر. مع علم سيدنا شعيب بالحق وأنفته منه ومحاربته لقومه ألا يعود إليه، خاف. سيدنا إبراهيم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم خليل الله خايف ليعبد الأصنام. هي دي حذر المكر، سبحان الله العظيم. سيدنا إبراهيم في وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال فيها إيه؟ اللي هي إلا أن يشاء ربي شيء ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. سبحان الله العظيم. قال لهم أنا مش خايف من المشركين. هما كانوا بيقولوا له احذر أن يصيبك آلهتنا بسوء. الآلهة هتسخطك، الآلهة هتمرضك، الآلهة هتشلك. فقال لهم أنا مش خايف من آلهتكم إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا أن يشاء ربي شيئا. إخوتي يجب أن نفقه هذه القضية جيدا، إن ربنا جل جلاله لما يدينا نعمة اوعى تمكر على الله بالنعمة دي، افرح بالله واحذر المكر. حذر المكر انك انت تبقى دايما عارف ان النعمة دي من ربنا وليست ملكك، وانها قد تسلب، قد تسلب في اي لحظة. خليك دايما حذر، زي ما احنا شايفين دلوقتي ان على وشك السلب، مش عارفين الدنيا راح على فين. فلذلك عش هذا المعنى. فاصل قصير وأعود إليكم مرة أخرى. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله. مر معنا في الفقرة الأولى نقطة نريد أن نخرج بها من درس الليلة، هي في غاية الأهمية، وهي إياك أن تغتر بها بمبادئ الحال حتى يتم لك الحال، لأنك إذا اغتررت في مبادئ الحال يسلب منك الحال. اثنين، ينبغي أن تفرق في الذوق بين الأحوال نفسها، زي ما قلنا كده، فرق بين الفرح بالنعمة والفرح بالنفس والفرح بالحال والفرح بالله. فرق بينهم. اوعى تكون فرحان بنفسك وتفكر ان انت فرحان بالله. اوعى تكون فرحان بنعمة الله عليك وتقول انا فرحان بالله. اوعى تكون فرحان بعملك نفسه ومغرور به وتقول انا فرحان بالله. حرر قضية الفرح بالله. ازاي؟ بأن يكتنف هذا الفرح الحذر من المكر. قالوا من أحيل على نفسه فقد مكر به، من أحيل على نفسه فقد مكر به. خلاص انت شايف نفسك وان انت بتقدر تعمل وان انت اللي عملت ده مكر بقى خلاص. اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اعظم مكر، قل الله اسرع مكرا. ومما يدل على ان الفرح من اسباب المكر ما لم يقارنه خوف، قول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. احيانا رب سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب كل شيء وتبقى فرحان وهايز، الله اكبر شوف ربنا كرمني اخر كرم، وانت جواك اصل هي القضيه مش كلام، مش دعاوى، مش بالالفاظ. الذي يرى قلبك الله، المطلع على ضميرك وخاطرك وباطنك الله. وربنا سبحانه وتعالى بيتعامل على القلوب، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالنظر الله عز وجل الى قلبك، شايف ربنا من قلبك ايه، انك فرحان ازاي وفرحان ازاي بايه. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيه. فرح ومرح مش بالحق، لو فرحك بالحق ما يمكرش بيك. علامة الفرح انه يبقى بالحق ان يكتنفه حذر المكر. مش عايز اطول اكتر من كده في المسألة دي، بس بقول ان المخرج من اللي احنا فيه الذل لله. اذا تم الذل يجي الفرح بالله، اذا كان الفرح بالله مع حذر المكر تتم النعمة. هذا هو السبيل الذي نصفه للأمة. أريد أن أنتهي من قضية القيادة، وإحنا كنا بنتكلم في صفات القائد وذكرنا أن من صفات القائد آخر حاجة المرة اللي فاتت ستة. واحد الشجاعة الشخصية والمهارة المتميزة، اثنين الإرادة القوية الثابتة، ثلاثة نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار. دي اللي احنا وقفنا عليها نمرة ثلاثة، نفسية لا تتبدل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم تتبدل نفسيته في حالة النصر في غزوة بدر، ما لم يبطره هذا النصر المفاجئ غير المنتظر، لم تأخذه نشوة النصر وهو يرى أعداءه يقلبهم في القليب، قليب بدر 70 من كبارهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، 70 من الضخام دول اللي الرسول قال عليهم قد ألقت إليكم مكة فلذات أكبادها، لم يطغيه هذا النصر ولم تأخذه نشوة النصر، وإنما ظل على حاله. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقي بعد وصوله إلى أعلى مراتب السيطرة والسلطان بعد بدر وبعد فتح مكة وبعد كل ده، بقي بسيطا في مأكله وملبسه ومشربه وفي حياته كلها كما كان في أول أيامه. استمر يأكل نفس الطعام ويجلس نفس الجلسة ويرتدي نفس الرداء البسيط، كل تفاصيل حياته نفسية لم تتبدل، دي في حالة النصر. ونفس الشيء برضو في حالة الاندحار أو في غزوة، شوف وغزوة الأحزاب، يعني الواحد لو فعلا يعني فرغ لها، وأنا عمال أفكر في رمضان هنعمل إيه، يعني إيه اللي هنسجله السنة دي بين غزوة بدر وغزوة الأحزاب. إن في غزوة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونة، وسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم في منتهى الهدوء والرسوخ والثبات. يهود طلعوا والرسول قاعد، ويجي له نعيم بن مسعود ويقول له عامل ايه؟ يقول له الرسول اتصرف. يعني عامل ايه؟ خزل عنا ما استطعت. يعني اقصد ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو جالس في في في غار الثور والمشركين قاعدين برا والرسول نايم. نايم. ثبات عجيب. أربعة، سبق النظر والبصيرة النافذة. دي من صفات القائد، وشيء عجيب جدا انك انت تكون في بيتك وما فيكش الصفة دي. المفروض القائد اللي هيقود يبقى له نظر، سبق النظر والبصيرة النافذة، انه يبقى شايف عنده ترتيب، مرتب الأمور على بعضها. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ هذا منه في صلح الحديبية. في صلح الحديبية كان كل الصحابة كادوا أن يفتنوا. هقول لك أكتر من كده، في الإسراء والمعراج لما الرسول رجع وإحدى أمهات المؤمنين قالت للرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج الصبح احذر أن تخبر الناس، أخشى أن تخبر الناس. قال سبحان الله وما لي لا أخبر الناس. قالت لن يصدقك أحد. قال ولا أبالي إن لم يصدقني أحد، لا أبالي. إيه المشكلة؟ ما اللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش هو مش مشكلتي أنا شخصيا، إن الناس تصدق الحق أو ما تصدقوش. أنا أقول الحق، أنا أقول الصواب، أنا أقول الصدق، أنا أثبت على هذا. هي دي القضية، إن يبقى في سبق نظر. سبق النظر هذا لا يعني يخزل عنه أحد. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ممكن الناس تغلبنا بالكلام. سيدنا عمر لما اتكلم قال إيه؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطي الدانية في ديننا؟ المقدمات صحيحة. ألسنا على الحق؟ بلى. وهم عن الباطل؟ بلى. فلما نعطي الدنيا من دين؟ المقدمات صحيحة، ولكن الاستنتاج أن الرسول شايف اللي أنت مش شايفه. مقدمات دي ليك أنت. القائد قد يرى ما لا يراه الآخرون. عشان كده بيقول دايما لما نقول يجي، وكنا بنتكلم في تربية الأولاد اللي ما فيش أمل إنها ترجع تاني في كيف وأخواتها، كنا بنقول ايه؟ ان الولد يجي يقول احنا من جيل غير جيلكم. لا لا لا لا لا، الكلام عندنا ده عندنا مرفوض تماما تماما. الاب قائد، رؤيته هو شايف لاولاده اللي هم مش شايفينه. الداعية في وسط المتربين عنده هو شايف لهم اللي هم مش شايفينه، هو يعرف اللي هم مش عارفينه، هو فاهم اللي هم مش فاهمينه، هو له بصيرة وله رؤية متألقة في رأسه جعلته في هذا المقام. فلذلك أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبول، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما صلتوش النهاردة على النبي كفاية، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أصر على شروط صلح الحديبية لأنه فكر وسبق النظر، فعرف بفكره الثاقب أو عرف بالوحي إن هذه الشروط نصر المسلمين، نصر حقيقي. ولذلك سماه الله فتحا، فتح هذا صلح الحديبية. خمسة، المحبة المتبادلة بين القائد وأتباعه. الحب، يعني أولا ظهرت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مواقف عجيبة جدا. يعني تأمل كده لما يأخذ، قال معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه، والله إني أحبك يا معاذ. لما سيدنا عبد الله بن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء النوم يعني وكفي بين كفيه، وكفي بين كفيه أو وكفه بين كفيه. شوف لما الصحابي يبقى ماسك إيد النبي بإيديه الاثنين كده والرسول يقول له قول ورايا، معاني حب حلوة. لما سيدنا سعد بن معاذ مات سيدة عائشة تقول فكنت أسمع نشيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأميزه عن بكاء أبي بكر. الرسول قاعد يبكي وأبو بكر بيبكي عشان واحد من الصحابة مات. حب حب حب حب حقيقي. وكان الصحابة كذلك بيحبوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حب ليس له مثيل. لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفاه الله فيه اعتكف في بيت عائشة، استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة، فرفع الستر المضروب على منزل عائشة وفتحه ونظر إلى الناس وهم يصلون وبرز للناس، فكاد المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم ابتهاجا به وفرحا. كان وجهه متلألئ نور صلى الله عليه وسلم. لما الرسول مات كاد الناس أن يفتنوا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه، يحبون القائد أكثر من حبهم لأنفسهم. بقصة عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. أما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة فشوف مثلا يعني لما يسأل وهو في غزوة العسرة أي ما فعل كعب بن مالك؟ لا لا طب شوف دي، شوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعت حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يحذرهم من قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عرف وبعد جاب الكتاب وجابوا حاطب بن أبي بلتعة، وعمر يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، فيقول صلى الله عليه وسلم ذروا لي أصحابي دعه لعله شاهد بدرا. حب حب حتى لو غلط بيحبه. رجل اللي كان بيشرب خمر والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلده، فقال عمر ولا قال خالد واحد منهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى، قال لا تلعن إنه يحب الله ورسوله. شوف بيحبهم حتى العاصي اللي مدمن خمر، حتى اللي خان وبعت رسالة بيحبهم لأنه يعرف بشريتهم وهم بيحبوه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يصافحهم وجهه متهلل. يعني برضو من أكثر ما يعجبني في قصة كعب بن مالك إنه بيقول إيه وكنت آتي المسجد فأصلي فأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت على صلاتي ينظر إلي فإذا طلعت إليه يلتفت عني. شفت لحظة الحب دي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيبصله مشفق عليه، بس لما يلاقيه هو يروح الرسول يلتفت عنه وينشغل عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويجيب دعوة أحدهم ويمازحهم ويضاحكهم. ما أعظم هذا الحب المتبادل بين القائد والجنود. الأخيرة قوة الشخصية. القائد لازم يبقى صاحب شخصية قوية، شخصية آخذة بالألباب. عشان كده دايما كنت بقول إن في شخصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان اللي يجلس إليه أو يراه الرسول يأسره يستولي على لبه. الشخصية القوية كمان لها هيبة. يعني عايزين نقول في جوانب الشخصية القوية معنى إيه شخصية قوية. نمرة واحد إنه عروة بن مسعود لما أرسل للتفاوض في صلح الحديبية قال لقد أتيت الفرس في ملكهم وأتيت الرومان في ملكهم وأتيت الحبشة في ملكهم، فلم أرى أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم في ملكه، شخصية آسرة. على الجهة الثانية لما أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت، قالوا من يكلم فيها رسول الله؟ الكل آب، قالوا أسامة حبيبه، أسامة بن زيد بن حارثة. فلما ذهب أسامة إليه قال أتخاطبني في حد من حدود الله؟ وغضب غضبة. لما خالد بن الوليد قتل من قال لا إله إلا الله قال فغضب رسول الله حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل هذا. شخصية قوية في الحسم، شخصية قوية في الحب، شخصية قوية في الهيبة والاحترام، شخصية قوية في الود والتآخي. هو ده صفة القائد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.